المفعول الذي لا يلتبس. كسي زيد جبة معروف أن الجبة لا لا لا, لا تأخذ إنما تلبس هي نفسها ما تلبس. فلو قلت كسي زيد كسي جبة زيدا ما التبس عليك المعنى، لأن اللابس دائما يعني هو زيد معروف لدى الناس. فإنابته الثاني يعني وترك ولصب الأول لا يلبسه، وأما إذا التبس فلا فيما التباسه أمين. في وباتفاق رواه اتفاق باتفاق جار ومتعلق نيه باتفاق بينوب قد ينوب قد ينوب. وهذا الاستعمال يعترضون على ابن مالك لأن قد مدخول قد لا يتقدم معمولها يقولون، ولكن يستعمله للضرورة. وباتفاق قد ينوب قد حرف تحقيق قال تقليلي ينوب في المضارع مرفوع تدير نزال ناصب الجازم والثاني نائب فاعل مرفوع على مقدرة من على الياء المحذوفة للوزن الثاني. فقال الثاني للوزن الثاني هذا ينوب الثاني من بعد كسا من حرف جر بعد مجرم من بعد مضاف كسا مضاف إلى مجرم محكي. وهذا جار من تعلق ايش بينوب فيما التباسه من في حرف جر في حرف جر لا تقول الفاء ما اسم موصل مجرور بمن في الذي التباس مبتدا مرفوع على مضم ضمير التباس مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر وما رجع مضاف من يلظ في التباس امينا في علم هذه مغير الصيغه مبني فتاه مقدره من عام ذا عبد الشغال محل بسكون القافيه او روي ونائب فاعل هو والجمله تنفيذ والنائب خبر مبتدا فيما التباسه التباس مبتدا امينا في ونائب خبر مبتدا. وجملة الفعل جملة صلة الموصول في الذي أمنا التباسه أمنا التباسه أمنا. فهذا هو إعراب البيت. وحاصل وخلاصة المعنى أنه إذا كان الفعل من الأفعال الذي تتعدى إلى مفعولين هذا هو باب كسا إلى مفعولين وليس ثانيهما خبرا في الأصل ففي هذا يجوز إنابة الثاني مناب الفاعل. ومثاله كسوت زيدا جبة فتقول عند البناء المفعول كسي زيد جبة كسي زيدا جبة يجوز، لكن إذا لم يلتبس. أما إذا التبس فلا. الشرح إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله فإما أن يكون باب أعطى أو باب ظن هو باب كسى باب أعطى واحد. فإن كان باب أعطى قلنا فإن كان باب أعطى ما المراد؟ هو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أن يجوز إقامة الأول منهما وكذا الثاني بالاتباع. فتقول كسي زيد جبة كسي زيد جبة وأعطي إيش جبة ولا جبة جبة وأعطي عمرو درهما فتعني درهما. وإن شئت قلت أقمت الثاني فتقول وأعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة. هذا إذا لم يحصل لبس بإقامة الثاني. فإذا حصل لبس وجب إقامته الأول وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا أنت تريد إيش أن عمر يعني أخذه زيد يعني مثلا كان يريده يأخذه ذا العبد أولا مثلا فأعطيته أنت فتقول الذي أعطيته هو زيد وهذا الثاني يعني معطى معطى له. قال ماذا؟ فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لأن لا يحصل لبس لأن كل واحد منهما يصلها أن يكون أخذا بخلاف الأول. ونقل مصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمر اللبس باتفاقه وإن عانى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد في خلاف لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا. ولذلك قوله يعني وباتفاق وانتقض بهذا خلاف الكوفيين. ولعله ما بال به وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر كل خلاف ما اعتبر. فابن مالك بقوة يعني سعيده في النحو ما التفت إلى هذا الخلاف ممكن هذا هو الظاهر انتهى الوقت. الحاصل خلاصة المسألة أنه إذا كان هناك فعل يتعدى إلى مفعولين قسمناه لك اسمين باب أعطى باب كسى وأعطى واحد وباب ظن. فأما باب أعطى وكسى فبينوا في هذا البيت وأما باب ظن فسيأتي في البيت التالي. وذلك أن باب أعطى يكون يجوز إنابة الثاني إنابة النائم عن الفاعل إذا بني المفعول بشرط عدم اللبس، فإذا التبس لا يجوز إلا إقامة الأول لا الثاني. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تدعو بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن عليك ما تعظم بعين مصائب الدنيا.